الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول امرأة زوجها في السجن ويسمح لها بزيارة خاصة، هل يجوز لها جمع صلاة الظهر والعصر مع المغرب لأنها تخشى الاستحمام في السجن؟ الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لها ذلك، لأن عدم وجود الطهارة المائية وعدم القدرة على الاغتسال بسبب الجنابة ليس من الأعذار التي تسوغ الجمع، ولا من الأعذار التي توجب للمكلف أو تجيز للمكلف إخراج الصلاة عن وقتها. فإذا كانت المرأة بعد جماع زوجها لها في السجن تستطيع بعد جماع زوجها لها في السجن أن تغتسل، فهذا هو الواجب عليها. وإن كان في اغتسالها في السجن حرج عليها أو خطر على عرضها، فإنها حينئذ تتيمم وتصلي الصلاة في وقتها من غير جمع، تتيمم وتصلي الصلاة في وقتها من غير جمع. فإذا جامعها زوجها قبل الظهر ثم لم تستطع أن تغتسل في السجن في دورات المياه الخاصة التي يؤمن فيها على عرضها ولا خطر عليها في اغتسالها فيها، فإنها حينئذ تتيمم، تضرب يديها على جدار الغرفة ثم تمسح وجهها ويديها ثم تصلي، لأن المتقرر عند العلماء أن من عجز عن الطهارة المائية إما عجزا حقيقيا أو عجزا حكميا فإنه ينتقل للطهارة الترابية. وكذلك إذا حصل العصر، فإذا جامعها زوجها قبل صلاة العصر ولم تستطع أن تغتسل في دورات المياه في السجن، فإنها حينئذ تتيمم، تضرب على الجدار أو على الأرض أو على الفراش إذا كان عليها هذه الأشياء شيء من الغبار، تضرب عليها وتمسح وجهها ويديها وتصلي على حسب حالها. فإن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل، والواجب على المكلف مراعاة وقت الصلاة، لأن المتقرر عند العلماء أن وقت الصلاة آكد شروط الصلاة، فلا ينبغي الإخلال بالوقت من أجل مراعاة الطهارة. فإن كان المكلف قادرا على الطهارة المائية في أثناء الوقت فالحمد لله، وإن كان عاجزا عن الطهارة المائية فينتقل إلى الطهارة الترابية، وإن كان عاجزا عن الطهارة المائية والترابية فإنه يصلي على حسب حاله ولو بلا طهارة، لكن لا يجوز له إخراج الصلاة عن وقتها بسبب عدم وجود وسيلة من وسائل التطهير، والله أعلم.